بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأكارم، وصلنا في شرح متن نمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله الحنبلي إلى قوله: فصل، القضاء والقدر. قال رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. هذه إخواني الأكارم الكلمات التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله، بين فيها عدة مسائل. مسألة أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فالله عز وجل أيها الأحبة الأكارم يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد. كل شيء في هذا الكون لا يخرج عن فعله وعن إرادته، بل لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يمكن أن يخرج شيء عن مشيئته. لهذا كل هذه المقدورات وهذه التدبيرات من أمر رب البريات، لا يمكن مطلقا أن يحيد الإنسان عن القدر الذي قدره الله له، ولا أن يتجاوز ما خطه الله عز وجل في اللوح المسطور. وبين أن الله عز وجل أراد ما العالم فاعلوه، أي أن الله عز وجل أراد أن يحصل في العالم ما يفعلونه، سواء أكان ذلك من أفعال خير، أو أن الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته سبحانه وتعالى وعلمه الأزلي وعلمه الأخروي ما يحصل من أفعال عباده من شر لمصلحة ولحكمة يعلمها الله عز وجل، قد ندركها لاحقا وقد لا ندركها أو تخفى علينا. لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى لو عصم خلقه لما خالفه خلقه، فخلقه ليس بخلق معصوم، وإنما هو خلق يفعل ما يختاره هذا المخلوق من فعل خير أو شر، فهو ليس بمعصوم، وكذلك هو في المقابل ليس بمحكوم، أي أنه ليس محكوما عليه أن يكون مجبورا على أفعاله، وإنما يفعل أشياء أرادها هو واختارها هو وعلمها الله عز وجل سبحانه وتعالى قبل أن يفعلها هذا العبد. فلذلك حكم الله عز وجل بحكمه الأزلي أنه سيكون إما شقي أو سعيد، وهذا بعلم رب البريات سبحانه وتعالى الذي لا يظهره لأحد ولا يعلم به أحد، حتى النفس البشرية لا تعرف عن نفسها هذا الشيء. كثير من الملحدين الذين أسلموا قبل وفاتهم، أو الذين بان لهم أن هذا الدين، دين الإسلام، هو الحق بعد عقود من زمان الإلحاد، ما كانوا يتوقع الواحد منهم أبدا أن يسلم، بل ربما كان أشد دين يعاديه هو دين الإسلام. ما بين ليلة وضحاها، ما بين غمضة عين وانتباهتها، قلب الله عز وجل أحوالهم إلى حال آخر، فأسلموا. وأناس كانوا من أهل التوحيد وأهل الإيمان، وظنوا أنهم على خير، وأنهم سيكونون في يوم من الأيام على خير عظيم في الجنان، في قلوبهم مرض وزيغ لا يعرفه أحد ولم يطلع عليه أحد، لذلك زاغت قلوبهم فأزاغهم الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل سبحانه وتعالى لو أراد عصمة خلقه لما خالفه، لكن لله عز وجل في هذا الخلق حكمة، وفي هذه المعيشة التي يعيشها خلقه على ظهر هذه البسيطة تتجلى الكثير من أسرار الله سبحانه وتعالى ومقاصد خلقه للعباد. ومن أعظم هذه المقاصد الابتلاء والفتنة والامتحان والاختبار والتمحيص، ليتميز الخبيث من الطيب، وليعلم الخير من الشرير، وليعلم المؤمن من الكافر، وليعلم المجاهد من المنافق، وغير ذلك. لو أن الله سبحانه وتعالى بكامل علمه السابق خلق هؤلاء الخلق، ثم بعد ذلك وضع أناس منهم في الجنة وأناس منهم في النار دون أن يطلق لهم شيئا من الزمن للعمل، لا ربما نسبوا إلى الله عز وجل الظلم وحاشاه سبحانه وتعالى، لربما من كان يكتوي بنار جهنم ينسب إلى الله الظلم، لكن الله عز وجل لن يدخلهم جهنم ولن يدخلهم النار إلا بعد القيام بالكثير من الأعمال، حتى يدرك الرجل نفسه لأنه بالفعل من أهل الجنة، أو أنه بالفعل من أهل النار. ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى عدة آيات في مثل هذا الأمر. إخواني الأكارم، مسألة القدر والقضاء من المسائل العظيمة، من المسائل العظيمة. وهل يوجد فرق ما بين القضاء والقدر أو لا يوجد فرق؟ هنالك من أهل العلم من قال أن القضاء والقدر مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ومن أهل العلم من قال بأنه لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. وهذا قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من قال بأن بين القضاء والقدر فرق دقيق، فقالوا القدر ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاء، أما ما قبل وقوع المقدر مشاهدا معلوما به يسمى قدرا. إذا وقع ومضى وانقضى يسمى قضاء، لكنه قبل أن يقع يسمى قدرا باعتبار أنه يسبق وقوع المقدر. أما إذا وقع هذا الأمر وأصبح مشاهدا معلوما فإنه أيها الأحبة الأكارم يكون قضاء. مع كونه يمكن أن يسمى قدر باعتبار ما كان لأن القدر يختلف عن القضاء، واحتجوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. وعلى كل حال أيها الأحبة الأكارم، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا فرق حقيقي وجوهري ما بين القضاء والقدر، لا فرق حقيقي وجوهري ما بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. وقد يكون لبعض المعاني إفرادات بسيطة، لكن ليس الأمر في ذلك فيه بون شاسع أو اختلاف واسع ما بين القضيتين. إذن إخواني الأكارم، هذه مسألة القضاء والقدر من حيث الفرق ما بينهما الذي يذكره بعض أهل العلم. هنالك مسألة أخرى إخواني الأكارم من حيث القضاء والقدر. القضاء والقدر إخواني الأكارم، الإيمان بهما إيمان بركن عظيم من أركان الإسلام. الإيمان بهما إيمان بركن عظيم من أركان الإسلام. لا يمكن للإنسان يا إخواني الأكارم أن يكون قد آمن بالله سبحانه وتعالى الإيمان الحقيقي إلا إذا آمن بالقضاء والقدر، إلا إذا آمن بالقضاء والقدر. وهذا يا إخواني الأكارم هو نص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي رواه ابن عمر بأن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك جاء عنه في الحديث أنه قال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا حديث طبعا ذكره ابن قدامة عندنا، لكن الصواب أن هذا الحديث إخواني الأكارم حديث ضعيف، الصواب أن هذا الحديث حديث ضعيف، وأن في سنده يزيد الرقاشي، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، ومن أهل العلم من قال بأنه متروك، ومنهم من قال بأنه منكر الحديث. في جميع الأحوال يا أخواني، عندنا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية القضاء والقدر ومن حيث الإيمان به. إذن ينبغي على الإنسان المؤمن أن يؤمن بالقضاء والقدر إيمانا كاملا مطلقا تاما، لأن هذا الأمر أتت به النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع سلف هذه الأمة الأكارم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن هنالك مسألة مهمة، وهي الإيمان بالقضاء والقدر لا يمكن أن يتم هكذا بمجرد ما تقول آمنت وصدقت فقط، وإنما لا يمكن أن يتم هذا الإيمان إلا بأمور أربعة، أمور أربعة جمعها بعضهم يا إخوان الأكارم بقوله، ركزوا عليها: علم واحد، كتابة اثنين، مولانا مشيئته. علم واحد، كتابة مولانا اثنين، مشيئته ثلاثة، وخلقه أربعة، وهو إيجاد وتقدير. يعني إيش معنى هذا البيت؟ هذا البيت يا أخواني جمع قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لا يمكن أن يتم إلا بأربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بأن الله عز وجل عالم. إذن الله سبحانه وتعالى عالم، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما كان جملة وتفصيلا بعلم سابق يعلمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد جاءت الآيات كثيرة عنه سبحانه وتعالى. يعني رب العالمين قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلاحظ يا أخي الكريم أنه ذكر كل شيء قدير وأعقبها بقوله إيش؟ قد أحاط بكل شيء علما. هذه مسألة، الدليل على قضية الإيمان بأن الله عز وجل عالم. إذن لا يمكن لك أن يتم إيمانك بالقدر حتى تعلم أن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، يعلم ويرى سبحانه وتعالى. ومن ضمن ذلك قوله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن ضمن ذلك قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. كذلك قول الله عز وجل يعلم ما في البر والبحر، يعلم ما في البر والبحر. هذه أحبتي في الله النصوص الدالة على قضية أن الله سبحانه وتعالى عالم، وأن الإيمان بالقدر لا يمكن أن يتم إلا بهذا الجانب. طيب، النقطة الثانية، لا يمكن أن يتم الإيمان إلا بهذه الأمور الأربعة، فذكرنا الأول منها وهو أن الله عز وجل عالم. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يا إخواني كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، كل شيء كتب الله سبحانه وتعالى مقداره في اللوح المحفوظ، لقول الله عز وجل يا إخواني الأكارم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكذلك جاءت الآية القرآنية الأخرى التي قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذه فيها دلالة كذلك على أن الله عز وجل يكتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث يا إخواني، وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر مقادير الخلائق. وجاءت رواية أخرى، حديث صحيح مسلم كذلك، حديث عبد الله بن عمرو العاص: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. إذن أحبتي في الله، هذه فيها دلالة على ماذا؟ أيوة، على قضية الكتابة. طيب، هنالك مسألة مهمة جدا ضمن قضية الكتابة، ما هي أنواع الكتابة؟ عندنا يا إخوان الأكارم الكتابة لها أنواع، الكتابة لها أنواع. طيب، ما هي أنواع الكتابة؟ النوع الأول إخواني الأكارم كتابة عامة، أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، ولذلك قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طيب، النقطة الثانية إخواني أنها كتابة عمرية، كتابة عمرية يعني كتابة لعمر هذا الخلق أو هذا البشر. قال في الحديث الصحيح: فيؤمر بكتب يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. إذن هذه كتابة إيش؟ عمرية. طيب، النقطة الثالثة الكتابة الحولية، قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق، لاحظ، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من لدنا. إذن هذه يا إخواني هي إيش؟ الكتابة الحولية، فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن قلنا أن الإمام القدر لا يمكن أن يتم إلا بأربعة أشياء: الأمر الأول أن الله عالم، النقطة الثانية أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، وقلنا أنواع الكتابة وأنها كتابة عامة وكتابة عمرية وكتابة حولية. وبهذا يا إخواني نعرف وندرك المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى في معنى فهمنا وإيماننا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. كذلك النقطة المهمة جدا وهي النقطة الثالثة مشيئته، علم، كما قلنا علم كتابة مولانا، مشيئته، المشيئة يا إخواني وإرادة الله عز وجل التي تدور بين رحمته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. هذه يا إخواني الأكارم، هذه المشيئة يا إخواني الأكارم تدل على يعني على أن الله سبحانه وتعالى يخلق ويشاء، يفعل ويشاء سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك آيات كثيرة، من ضمنها قول الله سبحانه وتعالى: ويفعل الله ما يشاء، وقول الله عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه، وقول الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإذن هذا يا إخواني ما وقع من هذا كله فإنه مطابق لعلم الله عز وجل ولما كتبه في اللوح المحفوظ، لقول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، ولقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن هنا يا أخواني الأكارم، لا يكون في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله عز وجل أو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هنالك أناس يريد الله أن يهديهم فيشرح صدرهم للإسلام، هنالك يريد الله يضلهم فيجعل صدرهم ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب، لذلك يا أخواني المشيئة لله سبحانه وتعالى مشيئة عظيمة مطلقة عامة شاملة، ولذلك نحن يا إخواني الأكارم علينا أن ندرك أن مشيئتنا كذلك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نحن لدينا مشيئة، لكن مشيئتنا تحت مشيئة الله. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هنا مشيئة لنا، لكن مشيئتنا تحت مشيئة الخالق سبحانه وتعالى، مشيئتنا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. علينا أن ندرك قضية أن مشيئتنا يا أخواني الأكارم تابعة لمشيئة الله، وأن مشيئتنا كذلك هي مشيئة نابعة من أنفسنا، لكنها كيف تكون تابعة؟ أي أن كل شيء في هذا الكون الذي شئنا في هذا الكون هو صادر عن إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته عز وجل، عن إرادته سبحانه وتعالى ومشيئته سبحانه وتعالى، مما كان يقوله الإمام الشافعي: وما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي نعم، هكذا كان يقول، ومما قاله كذلك الشاعر وينسب إلى علي بن أبي طالب: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجي الحذر، ومن المقدور لا ينجي الحذر. فأنت يا أخي الكريم عليك أن تعلم أن مشيئتك تابع لمشيئة الله، وأن مشيئتك كذلك تستطيع أن تقوم بها أنت، لكنك لست مجبرا عليها، وأنت في المقابل لا يمكن أن تجعل مصير مشيئتك صادرة عن شيء بغير إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. ولذلك هكذا كان يقول الصحابة الكرام. ابن عباس نسب إليه أنه قال: كل شيء بقدر، حتى وضع يدك على خدك، حتى وضع يدك على خدك. ومما قاله كذلك: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. وهذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي. إذن القدر نظام التوحيد، كيف يمكن أن يكون توحيدك توحيدا حقيقيا صادقا لا عوج فيه، ولا التفاف ولا التواء ولا إعوجاج، أن توحد الله وتؤمن بالقدر، أن توحد الله وتؤمن بالقدر، وتعلم أن علمك هو في الحقيقة علم قاصر، وعلم الله سبحانه وتعالى علم كامل، وأن الله عز وجل هو الذي يعلم وأنت لا تعلم، كما يقول الشاعر: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غدي عمي، ولكنني عن علم ما في غدي عمي. علينا يا أخواني أن ندرك القضية التي الحقيقة كانت هي مفترق عظيم جدا ما بيننا وبين كثير من أهل البدع. لا قليل من أهل البدع من ينكر بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم. لذلك كان يقول مما نسب الإمام الشافعي والإمام أحمد: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. وهذا القول يا أخواني يعني قال به في الحقيقة قلة قليلة من الطوائف المنحرفة، لأن جل الطوائف يعلمون أو يدركون بأن الله عز وجل عالم. هاي أخواني الأكارم، حتى المعتزلة يا أخواني يدركون بأن الله سبحانه وتعالى عالم، وأنه عالم بعلم سبحانه وتعالى، لكنهم يرون أن هذا العلم ملتصق بذاته سبحانه وتعالى. أي نعم، القصد من الكلام إخواني الأكارم، إخواني في الله، أن الطوائف ما كانت عندهم القضية، هذه القضية الإشكالية، ولا قضية أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح مقادير كل شيء، وإن كان هنالك من خالف في ذلك، لكن مسألة أنه لا يكون شيئا في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته، هذه يا إخواني الأكارم أنكرتها طوائف. هنالك من قال بأن الإنسان يا إخواني هو الذي يصدر فعل نفسه، هو الذي يخلق فعله، هو الذي يتصرف بفعله. نعم، هو الذي يتصرف بفعله. وهذه البدعة يا إخواني سميت بدعة القدرية، وأول ما ظهرت ظهرت في البصرة وظهرت في دمشق، ظهرت في البصرة وظهرت في دمشق، وكانوا يقولون أقوال خطيرة للغاية يا إخواني الأكارم، كانوا يقولون أقوال خطيرة للغاية، وصل بهم الحال إلى أن يقولوا بأن مشيئتنا وإرادتنا وقدرتنا منفصلة انفصال كامل عن إرادة الله ومشيئته وقدرته عز وجل. هكذا يا إخواني كانوا يقولون بهذا القول، ولا شك أن هذا القول يا إخواني قول حقيقة كفري وقول خطير، قول كفري وقول خطير. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما أخبر يعني الصح يعني أخبر رضي الله تعالى عنه وارضاه بأن هنالك أناس يقولون بأنه يعني لا قدر، يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، الأمر قالوا الأمر أنف يعني مستأنف، أنت الذي تخلق فعل نفسك، أنت الذي تخوض، أنت الذي تعمل، أنت الذي، ومن دون ما يكون هنالك إرادة لله سبحانه وتعالى ومشيئة لله سبحانه وتعالى وقدر لله سبحانه وتعالى يعني على أفعالك. قالوا لا، أنت الذي تخلق فعل نفسك، أنت الذي تقوم بهذا الفعل. وهذا الحديث يا أخواني يحدث به يعني الإمام مسلم رحمة الله عليه في مقدمة صحيحه، وكان ذكر حديث يحيى بن يعمر لما كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، كما قلت لكم هي أول من ظهرت بدعة القدرية في البصرة. فمعبد الجهني هذا الرجل قال بهذا القول الخطير للغاية. قال يحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، يا أما ذهبوا للحج يا أما ذهبوا للعمرة، لا يهمنا هذا، المهم أنهما ذهبا لمقابلة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالقصد من الكلام إخواني الأكارم أنهما قالا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألنا عن يعني عن عما يقول به هؤلاء في القدر، اللي هو إيش؟ معبد الجهني. فقال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني كل واحد أتى بإيش من كنفه، واحد على اليمين والثاني على الشمال، قال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. نعم، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن. انظروا يا أخواني صفات هؤلاء: أولا أنهم يقرؤون القرآن، اثنين يتقفرون العلم، يحاولون أن يظهروا أنفسهم بأنهم من أهل العلم ومن أهل الدقة في العلم. لاحظوا يا أخواني الأكارم المسألة، يعني أحيانا قد تكون البدعة مش من أناس يا أخواني الأكارم، الحقيقة ليست من أناس يعني يبتعدون عن القراءة والقرآن وفهم القرآن وكذا، لا، وإنما يعني يتقفرون العلم. وجاءت رواية أخرى: يتقفرون العلم تقفرا، يعني يطلبون العلم طلبا حقيقيا، يريدون فعلا أن يتعلموا وأن يعني يتتبعوا أثره، وهذا هو المعنى. فإذا أحبتي في الله، يقول يتقفرون العلم ويظهرونه للناس يتبعون أثره، وتتبع أثر الشيء تتبع حقيقي وتتبع كامل. طيب الآن مع هذا كله يا أخوان الأكارم، الآن مع هذا كله نجد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه هل اغتر بهذا الأمر؟ قال والله ناس نعم يتقفرون العلم ويتطلبون ويعني يفعلوا هذه الأفعال، خلاص إذن معناته أنه الجماعة ناس محترمين. لا طبعا هؤلاء يعني كذلك من دقة رؤيتهم ووصفهم لهؤلاء الناس الذين إيش يقولون بهذا القول البدعي القول الخطير. إذا أخي الكريم انتبه، ممكن تجد رجل مبتدع وضال ورجل صاحب هوى، ممكن يكون عنده من الاهتمام بالعلم ما يفوقك، ممكن يكون عنده اهتمام بالقراءة القرآن الكريم ما تحتقر نفسك عنده، لكن ليست هذه القضية، انتبه إلى هذه القضية. لذلك ذكر من صفة الخوارج أنهم يا أخوان الأكارم يقرؤون القرآن ويقولون من قول خير البرية ها يا أخواني، وأنهم لا يجاوز القرآن تراقيهم ويصلون صلاة لا نصلي مثلهم ها يا أخواني، لكن ليست القضية هذه. إذن ذكروا هذه القضية حتى لا ننخدع يا أخوان، لا ننخدع بكثير من هذه الأشكال والأصناف التي نراها. قال اللي هو يحيى بن يعمر قال ويعني وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، وأن الأمر أنف يعني نحن الذين نخلق أفعالنا، نستأنف الشيء نخلق نبتدئ به. قال الآن من أبو عبد الرحمن؟ من هو أبو عبد الرحمن؟ هو عمر بن الخطاب. قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث إيش اللي هو حديث جبريل الطويل الذي أتى وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة فيه، وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. هذه قصة الحديث، قصة رواية الحديث أو سبب ورود الحديث. إذن إخواني الأكارم يعني ممكن يكون عدم الإيمان بالقدر إيش؟ إنك تقول أنا الذي خلقت فعلك، مثل ما نراه الآن في بعض البرامج أنت الذي تخلق كذا، الإنسان يصنع نفسه، أنت السوبرمان الذي أطلق لنفسك العنان، افعل ما تشاء، لا يوجد شيء في هذا الكون يحدك، أنت بإمكانك أن تفعل كذا وكذا وكذا، لا تظن أن أحد سيسيطر عليك، وهكذا من هذه الألفاظ الفضفاضة الألفاظ العظيمة التي تريد أن تجعل الإنسان كالبهلوان الذي يفعل ما يشاء ويظن أنه هو مالك الكون، وهو لا يعلم أن مالك الكون سبحانه وتعالى هو الذي ييسرك ويسيرك لأجل ما يريد سبحانه وتعالى بناء على ما تختاره أنت بنفسك. وهنا لا يوجد تعارض، هنا لا يوجد تعارض مطلقا ما بين هذا وهذا، وأرجو أن ننتبه إلى ذلك أيها الأحبة الأكارم انتباها حقيقيا، لا يوجد تعارض ما بين هذا وما بين أن لديك إرادة ومشيئة. أما أنك تقول لا الله عز وجل ليست له إرادة وليست له مشيئة وأنني أنا فقط الذي لدي الإرادة والمشيئة يا أخواني الأكارم، هذه يا أخواني هي المسألة الخطيرة. لذلك هذه يا أخواني المسألة مسألة أن الإنسان يخلق فعل نفسه أمر خطير للغاية. ولذلك رد على هذه القضية علماء الإسلام، الإمام البخاري ألف كتاب كامل سماه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، وأورد فيه حديث عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله صانع كل صانع وصنعته، أن الله عز وجل يصنع الصانع سبحانه وتعالى ويصنع صنعته. كل ما نراه الآن من مخترعات، هذا الجوال الذي تستمع به الدرس أو اللابتوب الذي تشاهد به يعني لقاء معينا أو التلفاز أو السيارة، اعلم أن هذا المصنوع ليس هو مصنوع شركة تويوتا ولا شركة كذا ولا لا لا لا، هذا شيء صنعه الله عز وجل سبحانه وتعالى لك على أيدي البشر فقط، كما قال الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إن هذه الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فالأمر يا أخواني لا تظن أنك أنت الذي أحكمت سيطرتك عليه، اعلم أن لديك حظ منه، لكن الحظ الأكبر من لله سبحانه وتعالى، وهو قدرته سبحانه وتعالى ومشيئته عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى بفعل نفسك واختيار نفسك لنفسك بما كسبت نفسك وبقدرتك على الفعل قدرة كاملة لا يصرفك عنها شيء في المقابل، كل هذا هو بقدر الله سبحانه وتعالى لك. فلذلك الله عز وجل صانع كل صانع وصنعته سبحانه وتعالى. أهل البدع الآن، معبد الجهني يا أخواني الأكارم، معبد الجهني أخذ هذه البدعة كما ذكر بعض أهل العلم منهم الأوزاعي عن رجل اسمه سوسن، وسوسن كان نصراني فأسلم ثم تنصر، وهذا ذكره الإمام الأوزاعي رحمه الله، قال إن أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، فكان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني. إذن رأس الشر في ذلك كما ذكر الأوزاعي هو سوسن، أخذ عنه وتلقف عنه هذه الكلمة من؟ معبد الجهني الذي مر بنا بإيش؟ بالحديث اللي هو أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني كما حدث يحيى بن عمر، لكن في الأصل الكلمة كانت عن من؟ عن سوسن. ثم أخذها عنه من يا إخواني؟ غيلان الدمشقي، أخذ هذه الفكرة الخطيرة، هذه الفكرة المنحرفة غيلان الدمشقي، ثم أخذها عن غيلان الدمشقي واصل بن عطاء المعتزلي، ثم أخذها عنه عمرو بن عبيد المعتزلي، ثم انتشرت. نجد علماء الإسلام أنكروا إنكار شديد جدا على هؤلاء، ولذلك لقد نقلت لكم كلام من إمام مسلم رحمه الله في نقله للحديث العظيم الذي جاء عن عمر الخطاب وقصة ورود الحديث وإنكار عبد الله بن عمر، قال الكلمة هي أخواني واضحة، أخبرهم أني بريء منهم أنهم براء مني. ابن عمر شدد في هذا الأمر، انظر إلى قول ابن عباس كذلك شدد في هذا الأمر، انظر إلى قول جابر بن عبد الله شدد في هذا الأمر. هذا ليس أمرا يسيرا أن تشكك الناس بقدرة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى، هذا ليس أمرا يسيرا. لذلك ابن عباس كما قلت لكم جعل القدر نظام التوحيد، نظام التوحيد، حتى أن بعض الناس كان يقول تجري المقادير على غرز الإبر، لا تنفذ الإبرة إلا بقدر، تجري المقادير على غرز الإبر، ما تنفذ الإبرة إلا بقدر. فيا أخواني الأكارم القضية ما هي قضية سهلة، القضية ما هي قضية سهلة. الإمام الحاكم روى في مستدركه من حديث ابن عمر عن من حديث أبي هريرة أن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، وهذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، صححه الحاكم وحسنه جماعة من أهل العلم، من المعاصرين حسنه الشيخ حماد الأنصاري، وابن مفلح قال إسناده جيد، و حسنه ابن حجر وصححه الشيخ أحمد شاكر، وهنالك من أهل العلم من ضعفه كابن كثير لأنه قال عنه غريب، والغريب عند ابن كثير ضعيف، وضعفه يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذكر الذهبي أن فيه رجل يقال له حكيم وهو رجل لا يعرف، لكن بشكل عام جاء الحديث طرق وشواهد حسنه من أجلها الشيخ حماد الأنصاري. القضية ليست هي يا أخواني الأكارم قضية يعني هذا الحديث من ناحية أنه لن يأتينا لن يزيدنا شيئا في أمور ديننا، يعني لو حتى قلنا بضعفه الشديد، حتى القضية أنه هنا يعني الإنكار على أهل القدر بأقوالهم وعدم مجالستهم، لكن لا تجلس معهم ولا تحدثهم ولا تخاطبهم، لأن الموضوع القدر موضوع ما هو أنك تسمع شيء فيه تشكيك في قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني حتى العرب يا أخواني يعني ما كانوا ينكرون القدر أو ينفون القدر. وقد صرح بذلك أحد كبار علماء العربية، أحد كبار علماء اللغة، وهو أبو العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب، حيث قال: لا أعلم عربيا قدريا. لاحظوا، لا أعلم عربيا قدريا. قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر؟ يعني هل يمكن أن يقع في قلوب العرب إنكار القدر والقول فيه؟ فقال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره، أهل الجاهلية والإسلام، وكلامهم كثير بين. لذلك العرب يثبتون القدر، حتى أن بعضهم، وهو هاني بن مسعود الشيباني، في خطبته المشهورة في يوم ذي قار، قال: إن الحذر لا ينجي من القدر، إن الحذر لا ينجي من القدر. فكانوا يا أخوان الأكارم على علم يعني بهذا الأمر، قلة منهم، قليلة للغاية، التي يا أخوان يعني شككت في القدر أو أنكرت القدر، قلة قليلة، قلة قليلة. لكن في الأصل في الأصل أن الحقيقة، حتى أهل الجاهلية ما كانوا ينكرون القدر. المسألة إنه إذا حصلت من قلة، وبسبب أحيانا إيش؟ بسبب نقاشات منحرفة، مثل قول بعضهم يعني: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أو مثل قول بعضهم: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يعني نحن لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو أن الله عز وجل شاء هذا الأمر سبحانه وتعالى نحن لم نشرك، أنتم تعاتبنا على شيء تقولون أنه كفر وشرك، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ونطعم من لو يشاء الله أطعمه. لكن في الأصل يا أخوان أن القدر عندهم لا يوجد فيه إنكار، مشيئة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله سبحانه وتعالى لا يوجد فيها إنكار. قد يكون هنالك إشكاليات في جزئيات يقعون فيها، مثل ذلك الرجل الذي قال لورثته: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا جسدي في التراب أو في اليم، كما أتذكر، غاب عن ذهني الآن نص الحديث. فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذبه أحد من العالمين. هنا الرجل على فكرة ما أنكر القدر بالكلية، من يفهم أنه أنكر القدر بالكلية خاطئ، لا، هو يعرف أن الله قادر، لكن يظن أنه إذا حرق وسحق وانمحق بالكلية أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ لن يقدر عليه. ومع هذا كان في عنده نوع من إيش؟ من الشك، أو نوع من جعل الموضوع قابل يمكن أن يحصل. قال: لئن قدر الله عني لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فإذا إخواني الأكارم، القدر حقيقة سر الله سبحانه وتعالى، القدر سر الله سبحانه وتعالى. لا يصح للإنسان أن يظن أنه هو الذي يكتشف هذا السر. بعض الناس يريد أن يدخل في هذه القضية، في هذه المزالق، ويظن أنه سيعلم وسيعلم، لكن في الحقيقة لن يدرك شيئا. فإذا ثق أخي الكريم أنه لن يكون شيء في السماء ولا في الأرض إلا بإرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى وقدرته. هذه أخواني إيش؟ النقطة الثالثة في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لا يتم إلا بهذه المسائل. أول القضية الأولى قلناها: العلم، وأن الله عالم. النقطة الثانية الكتابة. النقطة الثالثة المشيئة. النقطة الرابعة خلقه، كل شيء في السماوات، في الأرض، في الجبال، في المهاد، في الوديان، في الوهاد، في مخلوق لله، لا يوجد شيء مخلوق إلا والله خالقه، إلا والله ربه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: والله خلقكم وما تعملون. وقال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وذكرت لكم الحديث: إن الله عز وجل صانع كل صانع صنعته. والحديث كذلك أخرجه ابن حبان وصححه. فإذا إخواني الأكارم، كل شيء الله سبحانه وتعالى عز وجل قد خلقه، وأنه لا خالق غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. هو الذي سبحانه وتعالى خلق، وهو الذي قدر، وهو الذي يسر سبحانه وتعالى. طيب، ذكرت قبل قليل مسألة مهمة، وهي مسألة يا أخواني: من قال بأن الأمر أنف؟ هذه القضية، قضية القضاء والقدر والنفاة للقدر، انقسموا إلى أقسام. منهم يا أخواني من هم قدرية غلاة، وهم يا إخواني نفاة العلم، وهؤلاء الذين قال فيهم أئمة الإسلام ناظر القدرية بالعلم إلى غير ذلك. ممتاز. طيب، ومنهم القدرية الذين ينفون خلق الله عز وجل أفعال العباد، وينفون القدر، ويقولون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وذكرت لكم هؤلاء، ذكرت لكم هؤلاء يا إخواني الأكارم، وبينت لكم أن هذا الأمر قول منحرف. طبعا هم يا إخواني مشكلة هؤلاء إيش؟ أنهم يعني لماذا ينفون يا إخواني خلق الله لأفعال العباد، ويقولون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه؟ لماذا؟ أيوة، مسألة مهمة. يقولون العبد يفعل الشر، العبد يفعل الفواحش، العبد يفعل الذنوب. فإذا كان العبد يفعل الشر والفواحش والذنوب، معنى ذلك أنه إيش؟ الله سبحانه وتعالى، معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر عليه ذلك. وإذا كان قد قدر عليه ذلك فقد أراد ذلك، وإذا كان قد أراد ذلك فكأن الله سبحانه وتعالى أذن له بذلك وأمره بذلك وشاءه. ونحن نقول أيها الأحبة الأكارم، هذا القول قول منحرف للغاية، قول منحرف للغاية. وهذه يا أخواني هي الشبهة التي دخلت على كثير من فرق القدرية، وكذلك على فرق المعتزلة، كذلك على فرقة القدرية، وعلى فرقة على بشكل عام، وعلى المعتزلة، وعلى الصوفية كذلك، وعلى الصوفية كذلك، أنهم قالوا ما أراده الله سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى الذي أراده، الذي يحصل في الكون، إذا معناته إنه إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى خلقه، معناته إنه إيش؟ الله سبحانه وتعالى الأصل أنه يكون يحبه، فكيف الله سبحانه وتعالى يأمر بكذا ويأمر بكذا ويأمر بكذا، ثم حينما يعني يفعل الإنسان هذا الشيء يلام عليه؟ ونحن نقول يا أخواني هؤلاء خلطوا ما بين قضيتين، خلطوا ما بين الإرادة وما بين الأمر، وركزوا على هذه القضية، خلطوا ما بين الإرادة وما بين الأمر، وجعلوا الإرادة بمنزلة الأمر، وجعلوا الإرادة بمنزلة الأمر. والحقيقة يا أخواني الأكارم أننا نقول أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية يا أخواني الأكارم، وإرادة شرعية دينية. إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي مثل قول الله سبحانه وتعالى، مثلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، مثل قول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة شرعية دينية يخاطب الله عز وجل بها أهل الإسلام وأهل الإيمان. الله عز وجل يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، والله يريد أن يتوب عليكم. هذه يا إخواني إرادة شرعية دينية. أيوة، لكن في إرادة كونية قدرية يا إخواني الأكارم، في إرادة كونية قدرية هي التي تكون بمعنى المشيئة، هي التي تكون بمعنى المشيئة، أن الله سبحانه وتعالى شاء هذا الشيء لكنه لا يعني أنه قد أحبه. أيوة، إذن الفارق ما بين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية أن الإرادة الشرعية الدينية هي إرادة أحبها الله عز وجل للعبد. فمن العباد من يقوم بها ومن العباد من لا يقوم بها، من العباد من يقوم بها ومن العباد من لا يقوم بها. لذلك الله عز وجل أطلق لهم الأمر، يعني لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وهديناه النجدين، هنالك طريق خير وهنالك طريق شر. الله عز وجل شاء لك وأراد لك سبحانه وتعالى إرادة شرعية دينية بمعنى المحبة، والتي تجري فيها هذه الآيات التي ذكرتها لكم قبل قليل. إذن الإرادة الشرعية التي تكون بمعنى المحبة هذه يا إخوان الأكارم بخلاف الإرادة الكونية القدرية التي تكون بمعنى المشيئة. والتي تكون بمعنى المشيئة مثل إيش؟ مثل قول الله عز وجل إن الله يحكم ما يريد. إذن لا يمكن مطلقا أن يحصل شيء في هذا الوجود يا إخوان الأكارم أراده الله لا يحكمه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، الله سبحانه وتعالى صنع هذا الشيء وأتقنه وأتقن كل شيء سبحانه وتعالى خلقه. كذلك مثلا من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هنا يا أخواني إرادة كذلك إيش؟ كونية قدرية. الكونية القدرية هذه وقوع المراد فيها حتمي، سيقع المراد فيها. وهنا من هنا نفهم قضية ما يسمى بالسنن الإلهية أو سنن الله في الكون والحياة، ولعلني أوفق إن شاء الله تعالى إلى طرح برنامج كامل في مثل هذا الأمر وأبين هذا الأمر، فقد عشت مع هذه القضية وسنن الله الكونية وسنن الإلهية، سنن الله عز وجل الربانية في طبيعة البشر والأنفس البشرية، عشت معها شهور عدة في وقت المحنة أثناء الاعتقال عند السجان الصهيوني. لكن الحقيقة هذه القضية السنن الكونية والسنن الربانية والسنن الإلهية هي تابعة لقضية الإرادة الكونية القدرية التي لا يمكن مطلقا أن تتخلى. سنة الله ولن تجد بسنة الله تبديلا، سنة الله ولن تجد بسنة الله تحويلا، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه أخواني الإرادة الكونية القدرية، هذه وقوع المراد فيها واقع حتمي لا شك فيه، لازم، أي نعم، وليس شرطا أن يكون محبوبا لله، ممكن يحبه الله وممكن لا يحبه الله. أما الإرادة الشرعية الدينية فهذه إرادة يحبها الله، لاحظوا يا أخواني هذه إرادة يحبها الله، وإرادة يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يرزق بها أهل الإسلام. لكن من الناس من يأخذ بها من أهل الإسلام، ومن الناس من لا يأخذ بها من المعرضين عن هذه الإرادة، هنالك من يعرض عن هذه الإرادة. طيب لماذا ذكرت هذه القضية يا أخواني والإرادة وأقسامها وكذا؟ ذكرت هذه القضية لأبين لكم إن هنالك من أهل الاعتزال وهؤلاء القوم من الصوفية جعلوا الإرادة وجعلوا الأمر بمعنى واحد، فجعلوا إرادة الله عز وجل يا أخواني الكونية القدرية بمعنى أمره، ونحن نقول هذا خطأ فاحش، هذا خطأ فاحش، لأن أمر الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة أن يكون، لأن أمر الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة ليس بالضرورة هو شيء يكون من قبيل ما أحب، من قبيل ما كرهه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عز وجل يا إخوان الأكارم مثلا يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء. كذلك هل يحصل الكفر في في في في في في الأرض؟ نعم يحصل الكفر، لكن رب العالمين قال ولا يرضى لعباده الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إذا قد يحصل في ملك الله عز وجل أو هل يحصل في الكون شيء ما هو كفر؟ ممكن يحصل، لكن هل يرضاه الله؟ لا يرضاه. طيب هل يمكن أن يأذن به؟ يمكن أن يأذن به. لماذا؟ لأنه أذن بخلق إبليس، ولأنه سبحانه وتعالى كان له في هذا الإذن حكمة، فإذنه سبحانه وتعالى إذنه سبحانه وتعالى وإرادته سبحانه وتعالى لا يستلزم من ذلك أن يكون هذا بمعنى المحبة وبمعنى الإرادة التي تكون بمعنى الإرادة الشرعية الدينية، وإن بمعنى الإرادة الكونية القدرية، ليبلونا الله سبحانه وتعالى وليمحص أفئدتنا وأخبارنا ويبلوها سبحانه وبحمده. كذلك قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هل يحصل في ملك الله أو هل يحصل في يا أخواني الأكارم شيء في هذه الأرض من الفواحش والمعاصي والذنوب الكبائر؟ نعم تحصل. طب هل هذه الأشياء كانت بإرادة الله؟ نعم كانت بإرادة الله. هل كانت بإذن الله؟ نعم كانت بإذن الله. لكن هل إذن الله وهل إرادة الله معناها أن الله عز وجل أمر بها؟ كلا، معناها أن الله عز وجل أذن بها؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى أحبها؟ كلا، معناها أن الله عز وجل رضيها؟ كلا. إذن فرق ما بين محبته وإرادته سبحانه وتعالى وأمره، فالله عز وجل لا يحب الفحشاء، فالله لا يرضى عن الفحشاء، فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء. لكن يمكن أن تحصل هذه من قبيل الإذن، من قبيل الإرادة الكونية القدرية، هذا يمكن أن يحصل ذلك. الكفر مثلا شاءه الله عز وجل كونا لكنه لم يرده شرعا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يا إخواني سبحانه وتعالى نجد أنه سبحانه وتعالى قدر أن يكون من الناس مؤمن وكافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لكن ما معنى، ليس معنى ذلك يا أخواني الأكارم أن قدره له أي أنه سبحانه وتعالى أحبه أو أنه سبحانه وتعالى رضيه سبحانه وتعالى. أيوة. وفي المقابل إذا حصل مثل هذا الشيء، إذا حصل مثل هذا الشيء لا يمكن أن ننسب الشر إلى الله عز وجل. نقول طيب الشيطان شر ولا مش شر؟ نقول الشيطان شر. طيب المعاصي هل هي شر؟ المعاصي شر، لا يمكن لنا أن ننفيها. طيب إذن إذن إذن الله سبحانه وتعالى خلق الشيطان وخلق المعاصي إذن وخلق الفواحش، نعم خلقها سبحانه وتعالى، لكن الشر لا يعود إلى أفعال الله عز وجل. لماذا؟ لأن أفعال الله سبحانه وتعالى أفعاله ذات حكمة، أفعاله سبحانه وتعالى ذات حكمة، فالشر لا يعود إلى أفعاله وإنما يعود إلى مفعولاته يعني مخلوقاته. ما الدليل؟ الدليل يا إخوان الأكارم أن الله سبحانه وتعالى الدليل يا أيها الأحبة الأكارم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في صحيح مسلم: والشر ليس إليك. فالشر يا إخوان الأكارم ليس إلى الله عز وجل، لا ينسب الشر إلى الله. هل ينسب الشر إلى الله؟ لا يمكن أن تنسب الشر إلى الله. طب هل الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وما يعمله الإنسان من خير أو شر؟ نعم خلق الإنسان وخلق ما يعمله الإنسان من خير أو شر. ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. والدليل كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله صانع كل صانع وصنعته سبحانه وتعالى. يحصل هذا الشيء، يحصل هذا الشيء سبحانه وتعالى، ويمكن أن يكون هذا الشيء موجود. رب العالمين قال: ربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، ما كان لهم الخيار. الله سبحانه وتعالى قال: ولو شاء ربك ما فعلوا. لو أراد الله سبحانه وتعالى ألا يحصل الشر، ألا يحصل الفساد، لإيش يا أخواني الأكارم؟ لما فعل. لذلك انظروا والحظوا هذا الملحظ الدقيق جدا. قال: إني جاعل في الأرض خليفة. إيش قال للملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اسمعوا يا أخواني، الملائكة فهمت حقيقة فهم كامل، وفي هذا يعني رد، أنا حقيقة لم أنتبه إلى هذه الآية سابقا والآن أتاني يعني خطرها أو يعني إخطارها لي، وأسأل الله أن أكون قد وفقت فيها وأن أكون نهمت الصواب فيها بإذن الله عز وجل. الملائكة قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة فهمت مباشرة إنه إذا جاعل في الأرض خليفة إذن سيحصل من هؤلاء الخليفة إيش يا أخواني؟ الفساد وكذا وكذا وكذا. إذن هذا الفساد هو من ضمن من يعني من ضمن الخلق الذي خلقه الله عز وجل. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ما قال الله سبحانه وتعالى إنه هذا الشيء سيخرج عن إرادتي وعن مشيئتي، ما قال الله، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله أكبر، الحكمة لي، هنالك حكمة لله في ذلك، هنالك شيء أراده الله سبحانه وتعالى، هنالك شيء أراده الله سبحانه وتعالى أخفاه عن الملائكة، لله عز وجل في خلقه حكمة، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا حكمته سبحانه وتعالى وإرادته سبحانه وتعالى يا أخوان الأكارم قضية مهمة، قضية مهمة، قضية لا يمكن أيها الأحبة الأكارم أن يعني أن ننكرها، لا يمكن أن ننكرها. طيب، هنا نجد أن هنالك مناظرة حصلت بين أحد القدرية وبين أحد العلماء وهو أبو إسحاق الإسفرايني. القدري هذا أتى عند ذلك العالم فقال القدري سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. طب إيش يريد القدري في ذلك؟ ماذا كان يريد القدري في مثل هذا الأمر؟ أيوة، يريد القدري في مثل هذا أنه نحن ننفي عن الله أي شيء، هيا أخوان الأكارم، يحصل فيه هذه البسيطة من الفواحش ومن المعاصي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يريدها، وأن هي في الحقيقة إيش تحصل من مفعولات البشر ومن يعني صنائع البشر فقط. أي نعم، وأن هذا الشيء أخواني الأكارم إيش لا يعني لا يعود لله سبحانه وتعالى، لا يعود لله. طيب، هنا لما قال سبحانه من تنزه عن الفحشاء، إيش قال الإمام أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله؟ قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال سبحانه، الله عز وجل لا يقع في ملكه إلا الذي يشاءه ويريده. طب يا أخواني، أسألكم سؤال، إذا كانت البشر تخلق أفعال نفسها، طب ممتاز، البشر تخلق أفعال نفسها، لذلك هذا ملاحظ يعني الحقيقة التي نفاها المعتزلة عن الله بحجة تنزيه الله عز وجل عنها، لا يعني في المقابل أنهم في الحقيقة نزه الله تنزيه المطلق. فتحت أبواب للتفكير لأناس حتى من أهل الإلحاد. نحن نقول المعتزلة من أكثر الناس ردع الملحدين، لا نشك في ذلك، لا نشك في ذلك، لكن أنا أقول يا أخواني، انظروا المنهج حينما يكون جزء منه صواب وجزء كبير منه خطأ، أو خلينا نقول جزء منه صواب وجزء منه غلط. الجزء اللي منه خطأ، تأسيس الخطأ في التعلم في فقه التوحيد والمعتقد الإيماني، سيفتح عليك، حتى لو أردت التنزيه سيفتح عليك أبواب من شر الناس الذين لا يفهمون ولا ينقهون ولا يعقلون، شيء عظيم جدا. طيب ممتاز، أنت تقول أن الله عز وجل لا يريد سبحانه وتعالى أن يقع الزنا ولا الفواحش ولا الظلم ولا الفساد، وأن هذه من أفعال البشر. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه، هؤلاء الآلاف من الأطفال الذين يعيش الواحد منهم سنة سنتين فيتعلق الأب والابن بفلذة كبده، بروحه، بفؤاده. مرة من مرات أعرابية كانت قد رزقت يعني بنت، فكانت من شدة ولعها وولهها بها أنها تقوم بين الحارات وتمسكها وتمسك ولدها وتقول يا حبذا ريح البلد، ريح الخزامى، يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامى في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد. مش مصدقة على حالها، رزقت هذا الولد، طب سنتين يلعب ويلهو ويناغيه ويلاغيه ثم بعد ذلك يموت، والله إنها مصيبة. طيب، البراكين التي تحصل وتعصف بكثير من المحيطات التي حولها، من الدوائر والقطر الذي تعصف به، الزلازل الكثيرة جدا التي تحصل ويموت من أجلها المئات والآلاف، هذه الأشياء كلها هل فعلها البشر؟ خلينا نقول الحروب، المعارك، الكذا الكذا، الفتن الداخلية التي تكون بين الناس. طب البراكين، طب الزلازل، العواصف الرعدية، العواصف، الصواعق التي تنزل من السماء، الجوائح التي تنزل من السماء، الجفاف الذي يكون في المياه، هل هذا يحصل من البشر؟ طب معنى ذلك إيش؟ أيوة، نقول لله عز وجل حكمة، لله حكمة، لله حكمة. ارجع لنفسك وارجع إلى دينك وارجع إلى إيمانك، ستعرف ما هي الحكمة. لذلك يا أخواننا الكرام، مثل هذه الأسئلة وغيرها كثير أجاب عنها العلماء. الإمام ابن القيم ألف كتاب عظيم جدا في 3 مجلدات أسماه شفاء العليل في منازل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أنصحكم بمطالعته، كتاب عظيم جدا تكلم فيه عن هذه القضايا. أرجع أنا إلى الآن، هذه بس مجرد خروج عن النص كما يقال في مناظرة أبو إسحاق الإسفرايني لي ذلك القدر المعتزلي. ذلك القدر المعتزلي قال سبحانه: من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. آسف، أبو إسحاق الإسفرايني هو الذي قال سبحانه: من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القدري: أرأيت إن منع عن الهدى. شوف يا أخواني، لأنه خلاص القدري قال ما دام إنه كل شيء يحصل من الله سبحانه وتعالى، فهذا معناته إنه إيش؟ منع عن الهدى، لأنه أنا أعصي وأذنب وأخطئ وكذا. فيقول القدري: أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ طيب إذا كنت أنا سأفعل الذنوب والمعاصي والكبائر وربما أكفر بالله وكذا وكذا، هل أحسن إلي أو أساء؟ ما دام أنك أنت تقول إنه هذه الأشياء من أفعال الله، وأن هذه الأشياء التي تصدر مني شاءها الله سبحانه وتعالى وأرادها الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سيجازيني عليها، يقول هل هذا أحسن إلي الله أم أساء؟ فإيش قال الإسرائيلي؟ قال: إن منعك حقك فقد أساء، إن منعك حقك فقد أساء، وإن منعك فضلك ففضل الله يؤتيه من يشاء. هنا مسألة مهمة، إن منعك حقك، السؤال الذي يطرح نفسه: الذي يريد أن يسرق يجد في نفسه ويجد في فطرته البشرية حاجز ومانع وشيء يحول بينه وبين هذه السرقة، ولو ذرة في المئة، يجد أنه يقوم بفعل لا يمكن مطلقا أن يقوم به أمام الناس، أو لا يمكن أن يعترف به، أو لا يمكن أن يقول أنه هو الذي قام بهذا الفعل، ولنفترض أنه اعترف بذلك كله. هذا الفعل من المعلوم يا أخوان الأكارم أنه قبيح، بغض النظر سواء عن رأي من قال بأن السرقة حسنة سيئة عقلا، أو قول من قال بأنها سيئة شرعا، بغض النظر. هنا نجد يا أخوان الأكارم أنه هو الذي فعل هذا الشيء، المهم أنه هو الذي فعله، نفسه هي التي أزته وهو الذي تحرك نحوها وخطط وقام وفعل الظلم، فعل الفساد، فعل الكذا، الحروب، الكوارث التي يقوم بها البشر. إذا في الحقيقة يا أخواني، الله عز وجل لم يمنعك حقك، لأنه هذا الشيء أنت الذي فعلته. ولذلك رب العالمين هنا بيّن لنا قضية، قال سبحانه وتعالى آية قرآنية عظيمة يا أخواني الأكارم، قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. انتبهوا هنا يا أخواني، إيش يا أخواني؟ ركزوا معي شوي. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. المصيبة التي تحصل يا أخواني هي في كتاب كتبه الله من قبل أن يبرأها ويخلقها. لاحظوا كما يقول علقمة بن وقاص: الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويحتسب. طيب هل أنا خرجت عن النص في هذه الآية؟ لا، لم أخرج. أريد أن أذكرك الآية الأخرى. الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم إيش؟ ويعفو عن كثير. أيوة، إذن بما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، إيش السبب؟ قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. أيوة، ما تيجي تقول أن الله عز وجل كتبها فقط، اقرأ الآية القرآنية الأخرى. نعم كتبها وبرأها، نعم وخلقها وأرادها، نعم، لكن أنت يا فلان أنت الذي فعلتها، فبما كسبت أيديكم. ويعفو عن كثير، لسه ربك العالمين يعفو عن أشياء كثيرة. رب العالمين سبحانه وتعالى قال وما أصابكم مصيبة فبما كسبت يعفو عن كثير، وقال الله سبحانه وتعالى قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم أنتم الذين فعلتم هذا الفعل. الآية القرآنية الأخرى كذلك قال الله سبحانه وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. أيوة، هذا هو جواب إسرائيلي، إن منعك حقك فقد أساء. لا والله ما منعك حقك، بل أفضل عليك، وأنت الذي فرطت، أنت الذي استخدمت اليد وهذه الجارحة في معصية الله، واستخدمت العين في معصية الله، والأذن في معصية الله، أنت الذي منعت الحق، وأنت الذي لم تعترف بالفضل، وأنت الذي ذهبت وقمت بهذا الفعل، وأنت الذي كسبته، وأنت الذي فعلته. ولذلك يا إخواني الأكارم هنا نجد قضية إيش؟ فبما كسبت أيديكم. إن الإنسان بذاته بفعله هو الذي فعل هذا الفعل، وهو الذي شاء هذا الفعل شيء، كل ذلك تحت مشيئة الله وقدرته. ولا يوجد في ذلك يا إخواني الأكارم، أنا لا أدري، أسأل الله أن يعافينا والحمد لله الذي هدانا، لا أدري ما سر أن يجعل بين هذا وهذا تناقض، وأن يج وأن والأو وال وال وال والحق في هذا الأمر أن تكون الأمر واضحة، أن تكون الأمور واضحة. رب العالمين جمع بين هاتين القضيتين، لمن شاء منكم أن يستقيم، إذا بين الله أنه لك مشيئة يمكن أن تستقيم، ثم قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أية مشيئة تشاءونها وتشيئونها وتشاءون القيام بها هي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذه يا إخواني الأكارم من الردود على القدرية الذين يا إخواني الأكارم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يعني أسند القضية إلى البشر، أسند القضية إلى البشر، و احتجوا على ذلك بأشياء كثيرة. ولعل منكم من طالع كتاب الكشاف للزمخشري يعني يجد في هذا الكلام الكثير، أو كتاب القاضي عبد الجبار المعتمد في أصول الدين، أو غيرها من كتب هؤلاء القوم، سيجد فيها هذه المعاني واحتجاجات عجيبة. يعني يمكن أن يا أخوان الأكارم يقولونها، وهذا كله فيه يعني الحقيقة جنوح عن الصواب وميل إلى يعني الخطأ. طيب النقطة الثانية يا إخواني، الفئة الثانية أو الفئة الأخرى التي نفت القدر فئة الجبرية، لكن نفيها للقدر بأي ناحية؟ قالوا إن هو كأن في ذلك إيش نسبة والعياذ بالله الظلم إلى الله، وإن كانوا هم طبعا أقول مرة أخرى لا يلتزمون مثل هذا الأمر، لكن في نهايات أمرهم ومآلات أمرهم سيكون ذلك. قد يأتي بعض الناس فيقول يعني لماذا؟ لأن يعني هؤلاء مقصدهم التنزيه وهؤلاء مقصدهم كذا. فإذا أردنا أن نفتح باب التأويل يا أخوان لكل أحد ونقول خلاص نطبطب على الناس جميعا ونقول لا لا هذا مقصده كذا، هاي إحنا حتى اليهود على فكرة ممكن إحنا نقول مقصدهم كذا، والنصارى مقصدهم، حتى الملحد يا أخي، وحتى اللا أدريين، وحتى الربوبيين، وحتى المشككين، وحتى المفكرين الأحرار، وحتى الذين يعبدون فرج المرأة، والذين يعبدون البقرة، والذين يعبدون الحيتان، والذين يعبدون الديدان، والذين يعبدون الشجرة التي كل أحد يريد أن يتأول شيء ونحاول أنه مثل ما يقول بعضهم يعني المعبودات شتى والقلب يقصد واحد، هذا كلام باطل يا أخوان. لا لا، الأمر هذا لا يمكن أن أن أن أن يقبل وعاقل. إحنا عندنا يا أخواني فماذا بعد الحق إلا الضلال، عندنا حق وعندنا باطل، عندنا حق وعندنا ضلال. نعم أهل الضلال مختلفون، لذلك نحن لا نقول مثلا بكفر لا قدر الله المعتزلة أو هؤلاء القوم، لكن نقول نعم أخذوا ضربا من أضرب الضلال، أخذوا ضربا من أضرب الضلال. والفرق هذه كذلك تختلف، لا يمكن كذلك أن نقارن الجهمية بالمعتزلة، ولا يمكن أن نقارن يعني المعتزلة بالكلابية، ولا يمكن أن نقارن الكلابية بالماتريدية، وهكذا، ولا يمكن أن نقارن الماتريدية بالأشاعرة. حتى من ينتسب إلى معتقد السلف قد يخطئ في أشياء، فلذلك نحن نحاول قدر الإمكان أن نأخذ المعتقد السليم حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. لكن نحن نريد أن نبين هنا قضية الخطر في مثل هذه التفكيرات. هنالك منهم من نفى العلم عن الله من القدرية، هنالك منهم من نفى أن يكون الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد وهم القدرية المعتزلة، وهنالك الآن منهم من يقول بأن العبد مجبور على فعله، وأنه كالريش في مهب الريح، وكالعرق الذي ينبض في يدك وأنت لا تستطيع أن يعني تمنعه، وكالألم الذي تجده في نفسك وأنت لا تعرف مصدره، مجبور أنت عليه، مجبور عليه. وهذا يا أخواني قول الجهمية، وقول طوائف من الصوفية الغلاة، وقول طوائف من الصوفية الغلاة. هذا يا أخواني الكلام كلام لا شك أنه كلام باطل. وهذا معناه يا أخواني أن الإنسان مجبور على أفعاله، مجبور على أفعاله، وأنه لا يمكنه مطلقا يا أخواني الأكارم يعني أن ينفك عن المعاصي وأن ينفك عن الذنوب وأن ينفك عن المحرمات. لذلك نجد بعض الناس ربما يأخذ بالمعاصي والذنوب والمحرمات بقول الجبرية، وإذا أراد أن يطيع الله ويفعل الصلوات يأخذ بقول إيش؟ يأخذ بقول القدرية ويقول أنا اللي صليت وأنا الذي فعلت وأنا الذي كذا وأنا الذي كذا. وهذا كحال كثير من المنافقين والعياذ بالله، وهذا حالهم كحال كثير من المنافقين. ولذلك كان بعض العلماء يقول عن هؤلاء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. إيش المعنى؟ أنت عند الطاعة قدري، تصلي تصوم تقول أنا الذي فعلت هذا الفعل، أنا الذي فعلت هذا الفعل. لكن عند المعصية تقول أنا مجبور، أنا ما أنا يعني جبرت على هذا الشيء، إحنا مجبورين، أنا عبد مكلف، يظلم الناس ويقتل الناس ويرهب العباد ويقتل ويجلد المسلمين ويؤذي المسلمين، يقول أنا عبد مكلف، أنا عبد مأمور، أنا عبد مأمور من سيدي. أيوة سبحان. لكن لما يصلي يقول لك أنا هذا الذي فعلته، أنا الذي كذا. فهذا يا إخواني أمر خطير ومنتشر في مجتمعاتنا الآن بأشكال وألوان وأصناف مختلفة أخرى. فلذلك أحبتي في الله نجد خطر هذا الأمر. قال: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. هذا أمر خطير جدا. لذلك يا أخوان الأكارم مذهب الجبرية كذلك مذهب خطير للغاية، مذهب الجبرية مذهب خطير للغاية. هنالك كذلك مذهب يا أخوان الأكارم خاطئ انتسب إليه الأشاعرة، وهو مذهب أن الإنسان مجبور في صورة مختار، أن الإنسان مجبور في صورة مختار. ولذلك لما يسألون يقول هل الإنسان مسير أو مخير، هل أنت مسير أو مخير، فيجيبون عن ذلك إجابة فحواها ومغزاها أن الإنسان مجبور في صورة مختار، وهذا كذلك قول باطل. وهم يقولون بما يسمى بالكسب، عندهم قضية الكسب. والكسب عندنا أهل السنة ممن يعتقد معتقد السلف الصالح مغاير للكسب عند إخواننا من الأشاعرة. لأن يا إخواننا الأكارم نحن نقول الكسب في القرآن هو العمل، قال الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن الأشاعرة استعملوا الكسب بمعنى أن العبد يكون محل لفعل الله جل وعلا، فيقول هو كسب الفعل لأنه محله، يقول هو كسب الفعل لأنه محله. وهذا لا شك يا أخوان الأكارم أنه خطأ. لذلك يعني مؤدى قول الأشاعرة الجبر في الباطن دون الظاهر، يعني يقولون ظاهر المكلف أنه مختار لكن في الباطن هو مجبور، فيخبرون عن ذلك بلفظ الكسب. وهم حتى في لفظ الكسب اختلفوا في هذا القول أكثر من 10 أقوال عندهم، أكثر من 10 أقوال عندهم. ولذلك أقوالهم حيرت كثير من العلماء، حتى أن بعضهم يقول، يعني قال، يعني من ضمن الأقوال التي قالوها، قالوا مما يقال ولا حقيقة بعده معقولة تدعو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. البهشمي اللي هو أبو هاشم الجبائي، قالوا هذه أقوال تقال لكن لا حقيقة تفهم تحتها معقولة يفهمها أهل الأفهام. لذلك تجدون الاختلافات العظيمة جدا في تفسير معنى طفرة النظام اللي هو إبراهيم النظام المعتزمي، أو قول أبو هاشم الجبائي في قضية الأحوال وما يعرض لها، وكذلك الكسب عند الأشعري. هنا نجد الاختلافات العجيبة جدا عند الأشاعرة، حتى الاختلافات عجيبة في قضية شرح معنى الكسب، شرح معنى يا أخواني الكسب. وهم يعني تشبيهاتهم في مثل هذا الأمر يا أخواني الأكارم تشبيهات الحقيقة يعني غريبة جدا. ولذلك مثلا يقولون يعني مثلا أنه الإنسان لما يريد أن يفعل فعل، يعني لعلي أصور هذا الأمر تصوير يعني تمثيلي، أن الإنسان لما يريد أن يفعل هذا الفعل يقول، خلينا نقول اجتمع مثلا 20 شخص حول حجر كبير جدا، فهؤلاء 20 شخص كلهم رجال أشاوس يعني أقوياء أشداء، فيريدون أن يقيموا هذا الحجر الكبير، فيجتمعون حوله فيقيموه، ويكون من بينهم طفل صغير لم يبلغ الحلم مثلا، مميز لم يبلغ الحلم، فيحاول أن يرفع معهم هكذا. هو في الحقيقة لو أنه يا إخوان الأكارم يعني لم يكن معهم، لو لم أنه لم يكن معهم لا يعني يعني ارتفع الحجر هذا، ولم يكن لفعله أي شيء، ما فيه إلا قضية إيش؟ الكسب فقط، وأنه حاول أن يكتب هذا الشيء فقط، أنه حاول أن يكتبه. وقالوا الإنسان مع أفعال الله عز وجل ومع قدرة الله سبحانه وتعالى ومع ما يقضيه الله سبحانه وتعالى عليه، هو قريب من مثل حالة هذا الطفل الصغير الذي يريد أن يقيم الحجر مع 20 رجل من الرجال الأكابر الأشاوس يعني أصحاب العضلات والقوة والشراسة في حمل هذه الأشياء الثقيلة. ويقولون الكسب، يعني كسب الإنسان أو كسب البشر عند يعني من بأفعاله وبإرادته لأفعاله، هو يعني كحال ذلك الطفل الصغير مع أولئك الرجال الأشداء الأقوياء. طبعا هم لا يشبهون الرجال بالله عز وجل حتى لا نقولهم ما لم يعني يقولوا، لكنهم يعتبرون أن يعني القوة الضخمة جدا لهؤلاء الرجال هي التي القوة الضخمة لهؤلاء الرجال هي التي جعلت يعني الحجر يزاح، وأن هذا فقط مجرد اكتسب هذا الشيء اكتسابا، وأن لذلك العبد كان محل لفعل الله عز وجل، فهو كسب الفعل لأنه محله، وأنه يعني صور إن صح التعبير يقوم به الإنسان، لكن في النهاية الأمر يعني عند الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول يا أخواني هذا قول حقيقة قول خاطئ وقول باطل، وأن الإنسان له فعل وأن له مشيئة وأن له قدرة وأن له فعل وأن له مشيئة وأن له قدرة، وأن قدرته ومشيئته يعني كاملة مطلقة، لكنها في المقابل إذا أطلقت تقيد من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يكون لهذا الكون أحد يديره إلا الله سبحانه وتعالى، أحد يديره إلا الله سبحانه وتعالى. قولهم يا اخوان الاكارم في مثل هذا قولهم لا يعني يتفق معهم فيه، ولذلك يجب ان يبين خطأه وخطأهم في مثل هذا القول. طيب هنا يا اخوان الاكارم بينا الكثير من المسائل المتعلقه في مسائل يعني القضاء والقدر، و يعني الحقيقة يا أخواني الأكارم أن الأمر يعني طويل جدا، وأنا قد أطلت عليكم في هذا اللقاء، فأرجو منكم أن تسامحوني وأن تعذروني. هنا كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى احتج طبعا على ما ذكره بالأدلة اللي هي ذكرناها كلها، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ومن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وحديث أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وحديث وقني شر ما قضيت وآمنت بالقدر خيره وشره. هذا تقريبا كل مرينا عليه كما لا يخفاكم يا إخواني. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا حجة بإنزال الكتب وبعث الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، هذه نقطة مهمة. القدر ليس حجة للمذنب على أن يفعل الذنوب والمعاصي. أفعال العباد من الطاعة يا إخوان أكارم، أفعال العباد من المعصية لا يعني هي مخلوقة لله، لكن ليس في حجة للعاصي لكي يعصي الله سبحانه وتعالى بها. أي نعم، جاء رجل أفتك به عمر الخطاب رضي الله رضي الله تعالى عنه، وقال إنه أنا يعني أمر قدره الله علي، أمر قدره الله علي. فانظر يا إخوان الإجابة العظيمة، قلب الدليل مباشرة على، قال له: نحن نقطع غيرك بقدر الله. لما أمسك به قال: إنه سنقطع عليك. قال: ليش تقطع لي؟ أنا هذا أمر قدره الله علي. قال: انظر، ونحن نقطع عليك بقدر الله. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يعني محدث ملهم عبقري رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالحجة كانت حاضرة على لسانه، الحجة كانت حاضرة يعني على لسانه. لذلك يا اخوان الاكارم، ما يصح للانسان ان يحتج بفعل المعصية قل والله هذا امر قدره الله سبحانه وتعالى عليه، مثل ما ياتي بعضهم فيقول من المشركين: لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. اي نعم، لان الانسان يا اخوان الاكارم هو الذي في الحقيقة يفعل الفعل وقادر على ان يفعل هذا الفعل. ولذلك ستسأل: طب ايش معنى انك تصنع هذا الفعل؟ ايش معناه؟ يا ايها الجبريه الذي نقول نحن مجبورون على افعالنا، ما معناه؟ لا يسال عما يفعل وهم يسالون. معناه: ما منكم من احد الا وثيق بين يدي ربه يكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. اذا انت مكلف مسؤول عن فعلك. وقفوهم انهم مسؤولون، ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا. اذا كنت مجبور يعني إذا كنت مجبور على هذا الشيء، فكيف يعني ستقف بين يدي الله بالسؤال؟ إذا طلب منك وحاشاه سبحانه وتعالى، وحاشاه سبحانه وتعالى. لكن في المقابل الله عز وجل أمرك بما تستطيع، ونهاك سبحانه وتعالى عن الشيء الذي تستطيعه. قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. قال النبي عليه الصلاه والسلام: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فان الله لا يمل حتى تملوا. لذلك ما في احد يا اخواني لما يريد ان يسرق او يزني يقول والله انا مجبور على هذا الفعل. اذا انت فعلا انك صاحب هوى تقول انك مجبور. طب القي نفسك في البئر وقل انني مجبور، القي نفسك في احرق نفسك في النار وقل انك مجبور. يقول: لا، أنا لم أفكر بذلك. ممتاز، أنت لم تفكر بذلك، إذا معنى ذلك أنك عندك القابلية لأن تفكر بالشيء ولا تفكر به. فانقطعت عن هذا الأمر. طيب، فالقدر يا أخوان ليس حجة للعاصي، القدر ليس حجة للعاصي. وأما قول يعني قول آدم عليه، أو قول نعم آدم عليه الصلاة والسلام: أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلق الخلائق لخمسين يعني ألف سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا أخوانا الكرام، نقول هذا يعني القول الذي قاله آدم عليه الصلاة والسلام لموسى عليه الصلاة والسلام يا أخوانا الكرام مخالف يعني لما يظنه بعضهم بأن الزجاج بالقدر على المعصية لأمرين. الأمر الأول إنه هذه أعظم مصيبة نزلت في آدم. آدم مصيبة، لا شك أنها مصيبة نزلت عليه، إنه نزل من جنة إلى مقام الامتحان والابتلاء، هذه مصيبة. النقطة الثانية أنه قال هذا الفعل يا أخوان كان بعد أن تاب منه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. واحد مثلا رأيته في الشارع مثلا قطعت يده وهو بسبب سرقة، ثم أصبح شيخا من كبار علماء الإسلام، فتقول له: أنت تأمر الناس وتعظ الناس وقد قطعت يدك لأنك سرقت، فربما يقول لك هذا أمر كتب عليه، قدر عليه، قضي عليه، هل يحتج به؟ لا، لا يحتج به، ولكن يقول هذا الشيء قد كتب عليه وقدر عليه يا أخوان الأكارم بعد أن تاب منهم. بعد أن تاب منهم، هنا يمكن للإنسان أن إيش؟ أن يعني يحتج بالقدر، يمكن أن يحتج به القدر لأجل مثل هذا الأمر، ولعل هذا الشيء هو الذي ساقه مثلا للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أن يأتي واحد يفعل المعصية ثم يقول أنا أمر قد قدر علي، أقول هذا قول باطل. لكن لا يحتج كما قاعدة، يحتج بالقدر في المصائب لا في المعارك. مصيبة حصلت يحتج بالقدر فيها. طب مثلا نزلت أمطار وحصل من جراء ذلك سيء فيضان، مياه عظيمة جدا وخراب شديد جدا يعني للجسور والقاطرات وكثير، هل يمكن للناس أن يحتجوا بالقدر؟ نقول هنا أمر هي هو يمكن أن يحتج بالقدر، إن هذا قدر من قدر الله، لكن كذلك لوم نفسك، لوم نفسك، ممكن يكون هذا تقصير منك، إنك أنت ما أسست بنية تحتية قوية جدا للإعمار والبناء والنهضة، وبناء على ذلك لا تأتي وتحتاج تقول هذه قضية قدر، لأنك أنت في الحقيقة قادر كذلك على أن تفعل شيء ما تدفعه عن نفسك. الآن في اليابان يقومون ببناء ناطحات سحاب وعمارات شاهقة جدا وعمارات شاهقة جدا، ويضعون فيها يعني زنبرك صناعي يقي هذه العمارة لو حصلت أي هزة أرضية ليست شديدة جدا، لأن في أشياء تخرج عن طاقة البشر وعن قدرات البشر، لكن ما هم قادرين عليه، يحاولون أن يستفيدوا من التجارب السابقة، وبناء على ذلك يستفيدوا من هذه التجارب، فيقاوم مثل هذه الزلازل، ليس مقاومة الخالق حاشاه، وإنما مقاومة مأذون بها شرعا، كما كان يقول عبد القادر الجيلاني: عرضت أقدار الحق بالحق في الحق. أمرك الله سبحانه وتعالى في ذلك أن تستخدم جميع الأسباب والوسائل، لا تأتي تقاتل ولا تريد أن تضع درعا ولا تضع مغفرا على رأسك ولا تريد أن تضع شيئا يقيك وتقول أنا متوكل على الله، لا، الله ما أمرك بذلك، اعقلها وتوكل، افعل السبب. رب العالمين سبحانه وتعالى أمرك أن ترمي على العدو، لكنه سبحانه وتعالى يعني حثك على مثل هذا الفعل. لا تأتي فتقول أنا مؤمن وهو كافر والله عز وجل ينصرني عليه، ولذلك ليس شرطا أن أفعل هذا الفعل. هذا قول باطل. ولذلك مثلا من الأخطاء التي قام بها الجبرية أنهم مثلا احتجوا بمذهبهم الباطل بقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ونقول هذا الدليل حجة عليكم وليس حجة لكم، لأن هنا فيه إثبات من الله عز وجل لإيش؟ لقضية إيش؟ الرمي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنت رميت، لكن الأمر كان هو في الحقيقة إيش؟ تحت قدرة الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى عز وجل يسر ذلك وذلل ذلك، لكن في الحقيقة فعل شيئا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنالك أناس مكتوب عليهم الشقاء والدخول لجهنم، هنالك أناس مكتوب عليهم السعادة والدخول إلى الجنة، وكلهم مكتوب عليهم. هل معنى ذلك نترك العمل؟ لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من عمل أهل السعادة فسييسر إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر إلى عمل أهل الشقاوة. فهذه يا أخواني الأكارم من ضمن المسائل يعني المهمة، أن الإنسان يفعل الشيء ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. لما دخل عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أناس بالمسجد يقعدون، قال: ماذا بكم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: أنتم المتوكلون، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، قم اكدح اشتغل اعمل. لا يمكن الإنسان أن يقول أن الله سبحانه وتعالى سيرزقني ولذلك لن أقوم أفعل شيئا، بحجة أن الله سيرزقني أو أن الله سيمنعني أو أن الله سيعطيني أو أن الله، هذا كلام باطل. لذلك معنى التوكل أن تعمل، أن تعمل وتفعل السبب، ثم تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماقا وتعود بطانة. الطير متوكلة، شو ما معنى توكلها؟ أنها عملت وأنها فعلت وأنها فعلت الأسباب وكسبت الشيء بنفسها. فكان هذا هو التوكل الحقيقي، فكان هذا هو التوكل الحقيقي. إذن إخواني الأكارم، هذه المسائل من المسائل المهمة جدا والمتعلقة بقضية القضاء والقدر، وهنالك الحقيقة مسائل كثيرة جدا يعني يمكن أن نتحدث عنها، لكن لعل هذا إن شاء الله تعالى يكفي. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعون ويستمعون القول فيتبعون أحسن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.